في حديث يقول قول معنا أعوذ حديث معنا كتاب الله فالمعطى كتاب الله فقل له والذي ما تفعله منه أو بدأ وهذا يوافق ما يدعي بعض الشيعة لأنهم يقولون إننا لا نأخذ بالحديث إلا إذا وافق آيات القرآن الكريم. وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي جاءت تشريعات مستقلة كما هو معقول. كيف نستطيع الرد عليه؟ تبحث الحديث اللي عم تستعمله في اثيوبيا بدي مشكله مو مولو ما صارت هذا حديث موضوع السلام عليكم. تفضل شكرا. ما اشتغلت.